نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما الناس يوم العيد إذ أقبل مروان على المنبر وأراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، صلاة العيد، الصلاة ثم الخطبة، فهو أراد أن يجعل الخطبة أولا ثم الناس يصلوا ثانيا، فقام رجل من المصلين وهذا الرجل لا يعرف اسمه إلى الآن ولكن الله يعرفه، فقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما كان هكذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلعت المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخطب على منبر، وقدمت الخطبة على الصلاة وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إنما يبدأ بالصلاة ثم الخطبة. فحب هنا يعكس المسألة، فقال: أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما كان هكذا يفعل رسول الله. مجرد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء، مجرد أن يفعل هو السنة، خلافه البدعة. قال: وما كان هكذا يفعل رسول الله، فما كان منه أن قال له قد ترك ما هنالك. دي كانت أيام راحت، أيام الوحي بقى وأيام اللي كان فيه الصحابة، الكلام ده أيام وراحت، عايز يقول له كده يعني، بيقول له قد ترك ما هنالك، خلاص خلصت، أنا بقى أقدم الخطبة أقدم الصلاة براحتي، بيقول له قد ترك ما هنالك، إنهم كانوا يستمعون له. الصحابة كانوا بعد الصلاة يجلسوا يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنتم فتولون عني. لو صليت الأول وما خطبتش كله بيمشي، محدش بيسمع كلامي. فهو أراد إن الناس تقعد يجبرهم على القعود عشان يصلوا، فقال: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. من النخالة يعني أنت إيه؟ عارف النخالة لما يجي مثلا بيغربروا حاجة وينزل الرديء، هي دي النخالة، فعايز يقول أنت منهم يعني. قال: وهل كان فيهم من نخالة؟ إنما النخالة جاءت بعدهم. بيقولوا ده جه بعدهم، ثم ولى الرجل. هذا الحديث يؤصل الأصل إلى أن تموت وتلقى الله عز وجل به، أنه مهما طال الزمان، طول ما أنت عايش لا ترضى بمتغيرات تريد أن تخالف ما كان عليه زمن الوحي. أي متغير يريد أن يغير المؤمن إذا وجد يغير في الناس للأحسن، يغير في الناس من البدعة للسنة، يغير في الناس من المعصية للطاعة، يغير في الناس من الترك للفعل، هو لا يتغير، فهو ثابت على ما كانوا عليه إلى أن يلقى الله بما كانوا عليه. صلاة الفجر ستظل ركعتين إلى أن تلقى الله، لا زيادة فيها ولا نقصان. صلاة العشاء والظهر والعصر أربعة إلى أن تلقى الله، والعصر والظهر سرا، وإلى أن تلقى الله سيكون سرا. ما ينفعش حد يجي يقول لنا لازم نسمع الناس القرآن عشان ده خير. صلاة المغرب أول ركعتين وصلاة العشاء أول ركعتين جهرا، وسيظل جهرا إلى أن تلقى الله. فالأصل أن المؤمن يغير ولا يتغير هو بتغير الناس، فإن الناس إن تغيروا، الأحوال تغيرت، الدنيا تغيرت، الدنيا تغير المنافق وتجلي الصادق. الفتن عموما، أي فتنة، والفتنة تسمى بتسمية النار كما قال تعالى ذوقوا فتنتكم ذوقوا النار، فسمى النار فتنة. الذهب ليه درجات، الذهب يكون عيار 24 عالي، عيار كذا، عيار 18، عيار 14، هي ليه الدرجات دي؟ لأن بتختلف بالثبات داخل النار، بيدخل المعدن في درجة حرارة نار قد تعلو فوق 5000 درجة مئوية. المعدن ده بيدخل ما كان من رديء بينزل، وما كان من ذهب إنما يثبت ويخرج، وكله بحسب. الناس كذلك، كلما ازدادت الدنيا وكلما بعد الناس عن زمن الوحي وكلما اقترب الناس من الفتن، الفتن قال الله عنها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. أن يظهر فيكم، أنت تشوفوا ترى يظهر فيكم المنافق والصادق، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي أن من الخير في الفتنة أنك ترى بعينك الكذاب والمنافق والصادق، ففيها خير. لكن من خاصية الدنيا أنها تجلي المنافق وتجلي الصادق، هذه من أخص خصائصها. هذا المؤمن الأصل أنه لا يغير، لا يتغير هو، ويغير إلى الأحسن. والأصل في المنافق أنه لا يزال يتغير كالحرباء. الناس محتاجة أنهي لون، والمكان اللي أنا فيه أنهي لون عشان أتكيف معه، أتكيف معه. هذا عمل المنافق الذي يقال له النبي، يقول له النبي يوم القيامة سحقا لمن بدل وغير. هذا الصحابي ما رضي بتغيير، قال أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما كان هكذا يفعل رسول الله. النبي من أول ما بعث إلى أن مات ثم يصلى. خطبة العيد يصلى أولا ثم الخطبة الثانية إلى أن لقي ربه. الصحابي أول ما شاف كده بس بدأ في تغيير، قام ومضى، قام ومضى. فالأصل حتى تعيش في هذه الحياة وتلقى الله على خير، الأصل أنك لا ترضى بتغيير على ما كانوا عليه. هذا أولا. الأصل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا، هذا صحيح مسلم، حلوة خضرة، حلوة طعمها حلو، خضرة مظهرها. قال وإن الله مستخلفكم فيها، خلقك وأوجدك في هذه الحياة وأمرك بأمور ونهاك عن أشياء وأرسل إليك نبي يبلغ لك ما يحبه وما يكرهه، ثم المطلوب منك أن تبقى على هذا إلى أن تلقى الله. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. أنت هتعمل، أنت هتفضل ماشي زي ما كانوا عليه ولا أنت هتغير وتبدل؟ إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. قال النبي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا. لذلك لا يغير أحد من دينه ولا يتغير أحد عن دينه إلا بسبب الدنيا. هرقل في صحيح الإمام البخاري كان ملك الروم، وهرقل كان بيقرأ في كتب النصارى، وكان ملك الروم وكان نصرانيا وكان بيقرأ في الكتب، كان قارئ ويعلم أن ذاك الزمان زمان نبي، هذا الحديث صحيح الإمام البخاري، وكان يعرف أن هذا الزمان زمان نبي، وظل يسأل من من العرب ها هنا، فظل أتباعه يلتمسون من من العرب هنا، فأتي بأبي سفيان، وأبي سفيان كان من العرب وكان من قريش، فظل يسأله أسئلة حتى علم أن ذاك النبي سيملك موضع قدميه، هو عليه الصلاة والسلام سيملك موضع قدمي هرقل الروم. لذلك فتح عمر بن الخطاب الروم، فهرقل كان يعلم أنه نبي كما أنك تراني الآن بما قرأ وبما يعلم وبما رأى وعلم من صفاته. طيب أنت عرفت المطلوب منك انك تعمل ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، خلاص بقى. طب وبعدين والدنيا والناس؟ مش مهم، انت تريد ربك والدار الاخره، انت هتموت. فارسل النبي عليه الصلاه والسلام دحيه رضي الله عنه برساله الى هرقل، فتح الرساله وقرا من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان ابيت فعليك اسم الاريسيين يعني اتباعك. ترى الرساله؟ وانت عارف؟ طب اسلم. اما قرا الرساله فقال لدحية الرسول من النبي عليه السلام، قال له انتظر. فجمع البطارقه والقساوسه، ده هرقل، ثم أمر أن يكون في دسكرة، الدسكرة اللي هو المكان العالي، لكن أمر بإغلاق الأبواب عليهم، يكلمهم والأبواب مقفولة، ثم وقف هو على شرفة القصر. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. فقال أيها الناس، اسمع الكلام، قال أيها الناس أما إنه أفضل لكم في الدنيا والآخرة وتملكوا رقاب العرب والعجم إن اتبعتم ذاك النبي. أهو بيقول ذاك النبي، إن اتبعتمه خير لكم في دينكم ودنياكم. هرقل بقى داعي، بقى داعي يدعو إلى الرسول. قال دحية الرسول الرسول شايف كل الكلام ده، دحية الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهاجوا لما سمعوا كلمة هرقل، هاجت البطارقة والقساوسة، هاجوا على هرقل هيجة الحمر. عارف انت الحمير لما تنفر يريدون ان يكسر الابواب ويقتل هرقل، هاجوا عليه هيجة الحمر. لما شاف القصة كده وانه هيضيع وملكه هيروح، ملك كان ملك، وملك ده مش ملك على بلد، ده ملك الروم، اقوى دولة فعلى وجه الارض في آنذاك، هيضيع مني كل ده. فهاجوا عليه حينما راى ذلك ان ملكه هيضيع ودنياه هتتغير، وبدل ما يكون ملك هيكون من الرعاع. قال على رسلكم اهدوا اهدوا اهدوا، تصدقت ولا ايه؟ على رسلكم اهدأوا، انما قلت لكم ذلك لاختبر شدتكم على دينكم. تصدقت ولا ايه؟ ده انا بقول لكم كده عشان بس بامتحنكم، بشوفكم ثابتين على دينكم ولا لا، بس الحمد لله ثابتين على دينكم. ثم ارسل هرقل مع دحية هدايا، هدايا للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما ذهب دحية ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بكل حرف وبكل شيء رآه، فقال النبي آنذاك هنا كذب عدو الله، أي هرقل كذب عدو الله، ما آمن ما آمن. وكان هذا آخر عهد بهرقل، مات كافرا، مات كافرا. أين هو الآن؟ أين ملكه؟ ضاع ملكه، أين أمواله؟ أين قصوره؟ كلها ضاعت، هو الآن في نار لا يطيقها أحد، ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب، وعذاب خالدا مخلدا فيها أبدا ليس بخارج منها. لأن أنت بتعتقد كده إن أي إنسان يموت على الكفر على غير ملة الإسلام إنما يولج النار ليس بخارج منها. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتشوف ما نفعه أحد من القساوسة والبطارقة. المهم أنه ما راضي وكان يعلم، لكن اللي ثبته على الضلال الدنيا، ما تعجبش لا تعجب من فعل هرقل. انت نفسك بتاكل الربا وانت عارف بأي حجة؟ بحجة ان انا وانا ومحتاج ومش عارف ومش لاقي، بأي حجة بيأكل الحرام عشان دنيا ما تروحش منه؟ بأي شيء يأكل حرام ويعيش في حرام؟ ما تستعجلش، لأنك أنت ممكن تترك الصلاة من أجل شغلك. استعجلش، أنت نفسك غيرت، أنت نفسك اتغيرت. صلاة الفجر صليتها لا عشان ظبط وقتك على شغلك، وست الصلاة من أجل شغلك. ولا تعارض، ممكن تشتغل ويبارك لك ومعها الصلاة. بتترك صلاتك ويأكل حرام ويأكل الربا ويفعل الحرام بسبب أن يريد دنيا. لا تعجب من فعل هرقل بأنه أراد تثبيت ملكه. أكثر من يتغير، بل كل من يتغير، إنما بسبب تثبيت دنيا، بسبب تثبيت دنيا، وأنه لا يريد أن يتغير عما هو عليه. ممكن تترك وتضحي بأي شيء من أجل أن دنيا ما تضيعش منك. ممكن تضحي بأي شيء في دينك بشرط ان مفيش حاجة من دنياك تروح منك، ما تستعجبش. لذلك الاصل ان الدنيا هي التي تغير. عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين وشيخه الذي مات على النفاق، نفاق الكفر، وانزل الله فيه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. هو لماذا لم يتبع النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو مش عارف؟ عارف، متاكد زي ما انت شايفني وانا شايفك. لكن معاذ بن جبل قال للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله ان ابا حباب، ابا حباب اللي هو عبد الله بن ابي سلول، كان كاد ان يتوجه اهل المدينه ملك المدينه، ولكن الله اتى بك وبالاسلام فاخرجنا من الظلمات الى النور. بس بيقول رسول الله هو بيحقد عليك، ونفاقه ده كله والغل ده كله ان انت قبل ما تيجي كان هو هيتوج هيبقى ملك المدينه، لكن انت اول ما جيت يا رسول الله واخرج الله بك الناس من الظلمات الى النور فحري به ثبت على ما هو عليه وظهر لك بذلك، وكان نفاقه نفاق الاعتقاد. ايه السبب اللي يخليه لك واحد يموت على كفر؟ الدنيا، الملك، الفلوس، الحياة، العربيات، الفلل، البيوت، الرصيد في البنوك، مش مهم، حلال حرام مش مهم، المهم ان انا اثبت ملكي في الحياة. سيضيع ملكك وتضيع حياتك، وان شئت فانظر فيما مضى. وقف ابن القيم مع قس من القساوسة، وقف معه لما جاء ابن القيم هنا مصر، لما جاء مصر ابن القيم وحكى هو حكاية هذه، قال فنظرت احد قساوسة مصر فلما اقمت الحبة عليه يسلم لي، قال له اعلم ان رسولك هو رسول الله حقا، واعلم ان الصليب ليس بشيء. الله، قال ابن القيم فلما لم تنج الحق، تدخل في الحق وتترك ما انت عليه، خلاص بقى انت عرفت. قال له ايه؟ اسمع ما قال. قال هل اذا دخلت في دينكم، اذا دخلت في دينكم انظر الى هؤلاء الحمير من اتباعه، انظر الى هؤلاء الحمير حينما اذهب اليهم وادخل عندهم ينصرون لي ما عندهم من اموال وذهب فاتصرف في اموالهم ما اشاء، واتصرف في نسائهم ما اشاء، فهل اذا دخلت في دينكم تصنعون لي ذلك؟ قال له ابن القيم رحمه الله تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبه للمتقين. قال ابن القيم له ثانيا اتظن انك ان تركت ما انت عليه ودخلت في دينه ان الله يتركك؟ لا تظن بالله ظن السوء. قال اذا لا، قال انت وشانك، ومات القس على كفره. ما الذي نفع؟ ما نفعه احد بسبب اي شيء، بسبب دنيا، بسبب الدنيا. انما الحياه الدنيا لعب وله، لعب وله، اللهو اذا قرن مع اللعب فيعنى باللهو لهو القلب، غفلة القلب، ويعنى باللعب الجوارح، غفلة الجوارح، فغفلة الجوارح مع غفلة القلب. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الذي يخبرك بها الذي خلقها. شفت التليفون بتاعي؟ شفت عامل ايه؟ خد بالك التليفون ده غالي جدا, بص الاوبشن بتاعه, وتفاخرا بينكم. شفت عربيتي؟ شفت الشقه بتاعتي؟ طب شفت الفيلا اللي قاعد فيها؟ شفت الشركه بتاعتي طورتها ازاي؟ شفت وشفت وانت شفت انا عندي الاولاد وانت شفت. وتفاخرا بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. خذ منها ما يعينك على دينك ويكفيك في اخرتك. يحوز المرء الدنيا بحذافيرها بشرط الا يضحي ولا يبيع شيء من دينه. الدنيا اصل كل تغيير في المرء حتى يصير اناس يبيعوا دينهم, دينهم يبيعوه بسبب ملك وشهره. قال النبي عليه الصلاه والسلام: بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم. ظلام ما تشوفش حاجه الا من كان عنده علم يرى به. يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا, يمسي مؤمنا يصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا القليل, يبيع دينه. ما اكثر من يبيع دينه في هذا الزمان, لدرجه الجرأة, الجرأة القبيحه, الجرأة الفجه والفجور الواضح, ان يطلع انسان ويقول لك مفيش حاجه اسمها للذكر مثل حظ الانثيين, مفيش حاجه, وان يطلع بؤس هذا الذي يسمى بسعد الدين الهلالي الذي اخبرت منه من سنين وقلت هذا الرجل انما يريد دنيا, يخرج ويصرح بتصريح فج بان للذكر مثل حظ الانثيين. الناس يتعاملوا فيما بينهم مع ان الله يقول فريضه من الله, مع ان الله يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين, ويطلع الناس في دول يتكلمون مع انها ايه محكمه, ايه محكمه ما تستطيع ان تؤول او تاخذ وتدي فيها للذكر مثل حظ الانثيين. كون ان يقال لا باس ان يكون الانثى مثل الذكر, هذا الكلام في الهبه ليس في الميراث. قال النبي: سووا بين اولادكم, سووا بين اولادكم في الهبه. هذا الضلالي اراد ان يحرف كتاب الله وسنه نبيه, فيجي يقول لك ما هو النبي قال سووا بين اولادكم. هل النبي سيعارض القران؟ الايه في الميراث, واما الحديث في الهبه والعطيه في الاب والام الاحياء. جاء احد الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله, اريد ان اعطي, ان انحل ابني هذا. قال: اعطيت ابناءك كلهم مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فاني لا اشهد على ظلم, على جور. يبقى في الهبه والعطيه لو اديت ابنك ده كذا لازم تسوي بين الاولاد. اما ان مات الاب, ماتت الام, صار المال ميراث, والميراث الله لم يوكل قسمته لنبيه, بل ان الله تولى قسمته من فوق سبع سماوات وهو على عرشه في قران ينزل به جبريل. ثم ايه العجب في ان الذكر مثل حظ الانثيين؟ قال لك اصل ده ظلم. الله ظالم, الله يظلم. قال لك اصل ده ما ينفعش, هذه الكلمه كفر. تعال نتكلم ما ينفعش ليه. سؤال: هل كان احد هل كان احد قبل الاسلام يعطي المراه شيء مش لذلك مثل حظ الانثيين, يعطي المراه شيء؟ الجواب لا. اقرا ما شئت, تاريخ المدينه الازرق, تاريخ مكه الازرق, اقرا ما شئت. ما كان يعطي قبل الاسلام المراه شيء. اثنين: هل هناك احد الى الان يعطي المرأة شيء؟ ان شاء الله لو كان ايما كافر ايما ملة غير الاسلام تعطي المرأة شيء في الميراث؟ الجواب لا. وانا اقرأ كتب النصارى، كتب اليهود، كتب البوذيون، اعرفها ليس عندهم شيء اعطاء المرأة شيء. ادي اثنين. ثلاثة، الى الان اناس في مصر هنا لا يعطي المرأة شيء. قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين. اثنين، هل المرأة دائما تأخذ مثل حظ الذكر، تأخذ أقل من حظ الذكر؟ هل دائما؟ الجواب لا. هذا عند القيام وترك الأب أو الأم لولد وبنت. ليه؟ ما الحكمة؟ بداية إننا نطبق أمر الله. الحكمة ما هي؟ الرجل يتزوج، وإذا تزوج الرجل صار عنده أبناء، وبأمر الشرع بإن أموال هذه النفقات على الزوجة، على البيت، على الأولاد، الكهرباء، المية، المدارس، المصاريف، الفلوس، وكل شيء بأمر الشرع على الزوجة، بأمر الشرع وجوبا على الزوج. فهنا إذا أخذ الرجل مثلا 10,000 في الميراث والبنت خارج 5,000، البنت بتصرف على مين؟ لو معاها زوج وأولاد بتاخد 5,000 جنيه تحطهم في جيبها، ليس شرعا واجبا عليها أن تنفق بشيء. الرجل لما ياخد 10,000 جنيه هيروحوا فين؟ على الزوجة والبيت والمية والكهرباء والفلوس والأكل والشرب والأولاد والمدارس. يبقى مين اللي معاه الفلوس؟ البنت اللي خدت 5,000 جنيه حطتهم في جيبها، أما 10,000 جنيه راح خلاص. من هنا الذي خلق البشر وهو أعلم بما خلق حكم بذلك. يبقى مين اللي معاه الفلوس؟ البنت صارت في الآخر هي اللي معاها الفلوس. وأما هذه الأموال لأن الزوج عليه نفقات بأمر الشرع. الأمر الثاني، هل البنت دائما بتأخذ كذلك؟ لا، البنت في أحيان كثيرة بتأخذ أكثر من الرجل. لو رجل مات وعنده أب وأم وبنت، البنت هذه لها النصف، نصف الميراث كله. قال الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد في الشرع يعنى بها الذكر والأنثى. يبقى لو مت انت وليك أب وأم وسايب أب وأم وسايب بنت، أبوه ياخد السدس وبنتك بتاخد النصف. مين اللي خد اكثر؟ يبقى حتى لو هيقولوا بالكلام ده هيظلم المرأة. مش هما بيقولوا عشان نعدل المرأة؟ لا، ده هيظلمها كمان. ولو كان المساواة بقى في كل شيء، اجعلوا المساواة في المهر. يبقى المهر قسمة بين الرجل والمرأة، يلا بقى. والنفقة على الرجل والمرأة، يبقى مساواة في كل شيء، اجعلوها في كل شيء. ولو فعلوا ذلك لقامت عليهم النساء قبل الرجال. انت لو سايب بنتين واب وام، البنتين لهما ثلثان مما ترك، التلتين تلتين التركة البنتين بتاخد، والاب بياخد سدس. يبقى مين اللي خد اكثر؟ البنت برضه. كل قول هذا اسال الله ان يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأصل أنك في زمن المتغيرات، الأصل أنك لا تتغير. وبين الله عز وجل في أمثال هؤلاء فإن الله بيّن أن الأمة تخاطب في شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أنت عارف لو ركنت لهؤلاء شيئا قليلا، قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات في الآخرة ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نصيرا سعد الدين الهلالي وأمثاله إنما يريدون أن يكون هؤلاء العلمانيين أخلاء له، عشان ده يطلعه في برنامج وده يطلعه في برنامج وده يديله فلوس عشان البرنامج وده يديله كذا. وإنت عارف إن أي إنسان عايز يشتهر في الزمن اللي احنا فيه يتكلم في الدين، أول واحد يطلع يتكلم في الدين ويبدأ يقول حاجة شاذة، زي واحد طالع من يومين يقول لك الخمر مش حرام، أول ما يقول حاجة زي كده على طول يلتقطوه علماني وعلمانيات البرامج، لأن العلماني بتاع البرنامج ده مش مهم عنده موضوع دين، المهم عنده كثرة المشاهدات، كثرة الإيرادات اللي بتدخله. فالراجل ده بيتكلم في الدين جميل اتصلوا بيه، وده بيتكلم في الدين جميل اتصلوا بيه، وانت يتحول على القنوات. لما؟ لانه صار شيء شاذ بيتكلم في الدين زي الشيخ ابو ورده اللي يتكلم على النقاب قبل ذلك لاسم عطيه مبروك ما بارك الله فيه، اما يطلع يتكلم ولا فيش حاجه اسمها في الدين نقاب، مفيش حاجه في الدين نقاب، ده كلام ليس وقته أن نتكلم فيه، لأن من يقول ليس في الدين نقاب الكلام ده ملوش دعوة بالدين خالص، الكلام ده عشان دنيا. فيبتدي البرامج الفلانية تتصل بيه ويبدأ يتكلم، لأن الراجل ده وسطي، واخد بالك؟ الراجل ده جميل حلو بوسط يعرف يتكلم كده ما عندوش تشدد، وده يطلع الخمر مش حرام عشان الناس تستضيفه، وده يطلع مفيش سنة. وأسجل هنا شكري لشيخ الأزهر حينما قام هذا المقام الجهاد الذي تكلم في أمر السنة ورد على كل من يقول بنفي السنة، أسأل الله أن يجزيه خيرا بمثل هذه الكلمة. كل من يقول هذا الذي تسمعه وهذا الذي تراه تغيرات متغيرات، والأصل أنك تموت على ما كانوا عليه، الأصل أنك تلقى الله بما كانوا عليه، حتى لا تقف بين يدي النبي يوم القيامة ويقال لك سحقا بعدا لمن بدل وغير. فلا تتغير بتغير الناس، وإنما أنت تثبت على ما كانوا عليه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بشيوخ السوء والضلالة، اللهم عليك بالمرافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين وكل من أراد هدما للدين، اللهم عليك بكل من أراد هدما للدين، اللهم ثبت عبادة المؤمنين، اللهم ثبت عبادة الموحدين، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك أجمعين، اللهم ثبتنا على التوحيد والصدق، اللهم ثبتنا على عمل الطاعة، اللهم ثبتنا على عمل الطاعة، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدعة، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدعة، اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بهذه البلد وبالمسلمين وبلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارض عنا في الدنيا والقبر والآخرة. اللهم ارض عنا في الدنيا والقبر والآخرة. اللهم ارض عنا يوم نلقاك. اللهم ارض عنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا غير المردمين ولا الضالين. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا غير المردمين ولا الضالين. أقول قولي هذا أسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين.